مرحبا بفضلة الشيخ. حياكم الله. فضلة الشيخ، الرسالة الأولى التي من بين أيدينا من رسائل السادة المستمعين وردتنا من صالح عبد الله الزويد ومحمود إسماعيل من القصيم من بريدة. يشكرون أصحاب الفضيلة الذين يجيبون على أسئلة السادة المستمعين ويقولون نريد الإجابة على بعض هذه الأسئلة. سماحة الشيخ، ما هو حكم الشريعة على إنسان كان يصلي وأثناء الصلاة لم يتبع الإمام؟ مثلا الإمام سجد ورفع وهو لم يسجد عمدا، فسجد عند قيام الإمام السجدة وشكرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا نعم، وإذا صلى جالسا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فالواجب على المسلم أن يكون متابعا للإمام، وخلاف المتابعة المسابقة والموافقة والتخلف. فالأحوال أربعة للمأموم بالنسبة للإمام. نعم. إما أن يسابق الإمام، وإما أن يوافقه، وإما أن يتخلف عنه كثيرا، وإما أن يتابعه، بمعنى أن يكون بعده مباشرة. فالحال الأخيرة هي المشروعة، أن يكون متابعا، وما عداها فإنه غير مشروع. وقد ثبت ما عداها التي هي المسابقة والموافقة والتخلف. نعم. نعم. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وهذا يدل على تحريم المسابقة. نعم. فنقول: من سبق إمامه متعمدا وهو عالم بتحريم السبق فإن صلاته تبطل بذلك، لأنه فعل مفسدا للصلاة بغير عذر. وإن سبقه ناسيا أو جاهلا فإنه يعود إلى المكان الذي سبق الإمام منه ثم يتابع الإمام وصلاته صحيحة. وأما الموافقة فالموافقة مكروهة، وإلا في تكبيرة الإحرام، فإن الموافقة فيها ذكر العلماء أنها تمنع انعقاد الصلاة، وأنه يجب على المأموم أن ينتظر حتى يتم الإمام التكبيرة، تكبيرة الإحرام، ثم يكبر. فإن كبر قبل انتهاء إمامه من التكبير قالوا إن صلاته لا تنعقد. لا. وأما التخلف فإنه إما مكروه أو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا. وإذا شرطية، والفرابطة وربط الجواب بالشرط يدل على الفورية وأن الإنسان لا يتأخر. لا. فإذا تأخر عمدا عن السجود كما في السؤال، لا، حتى قام الإمام من السجود وهو يعلم أن هذا التأخر محرم فإن صلاته تبطل. وأما إن تأخر لعذر مثل أن ينسى أو ينعس أو ما أشبه ذلك فإنه إذا زال عذره تابع إمامه، يعني أتى بما تخلف به عن إمامه ثم استمر في المتابعة. نعم. وصلاته صحيحة. نعم. طيب بالنسبة يا شيخ للموافقة، نريد أن تضفوا عليها شيئا من التعريف والتمثيل. الموافقة معناها أن يكون أن يفعل هذه الأشياء مع إمامه، مثل أن يركع معه، يعني لما قال الإمام الله أكبر للركوع هو فعلا قال مع الإمام الله أكبر، ووصل إلى حد الركوع مع وصول الإمام إليه. هذه موافقة. وكذلك بالنسبة للسجود، وصل إلى الأرض مع إمامه، هذه أيضا موافقة. أما المسابقة فمعناها أن يصل إلى السجود قبل الإمام، هذه المسابقة. والتخلف معناها أن يتأخر بحيث أن الإمام قد يقوم من السجود قبل أن يصل المأموم إلى السجود. إذن عرفنا أن الموافقة أنها بداية حركة الإمام تكون، أو بداية حركة المأموم تكون مع بداية حركة الإمام. نعم، هذا الموافقة. أحسنتم. سؤالهم الثاني يقولون فيه في لغتنا الدارجة في كل لسان بلوى، وهي بلوى الشتيمة، مثلا اللعنة. فمثالا لذلك يقول الإنسان: لعن الله والدين إبليس أو والدين الشيطان، فما هو رد سماحتكم على هذا وشكرا؟ ينبغي للإنسان أن يمرن لسانه على الكلمات الطيبة المثمرة النافعة، وأن يتجنب جميع السباب والشتائم، حتى فيما يجوز له أن يفعله من السباب والشتائم فإنه لا ينبغي إطلاق لسانه فيها. فكيف بالأمور التي لا خير له فيها، مثل لعن إبليس أو والدي إبليس أو ما أشبه ذلك؟ فإن هذا لا ينبغي، بل إن الذي ينبغي أن يتعوذ الإنسان بالله من شر الشيطان، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما لعنه وسبه فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن ذلك مما لا ينبغي، لأننا أمرنا عندما ينزع الشيطان الإنسان، فإنما أمرنا بالاستعاذة بالله منه. فأما إذا دعونا عليه فإنه قد يربأ بنفسه، يعني بمعنى يزداد، يربو بنفسه ويزداد. وأما الاستعاذة بالله منه فهي إهانة وإذلال له. فهذا هو المشروع، أن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يلعن الشيطان وأبوي الشيطان. سؤالهم الأخير: ما حكم أداء الصلاة سرا لعدم القراءة في وقت المغرب والعشاء والفجر، مع العلم أن الذي يقرأ سرا هو الإمام، هل يجوز ذلك أم لا؟ يجوز ذلك، لأن الواجب قراءة الفاتحة وقد حصل، لكن الأفضل الجهر في الصلاة الجهرية والإصرار في الصلاة السرية، على أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، صلاة الظهر والعصر، أنه يسمع الآية أحيانا. فينبغي أن يسمع الإمام الآية أحيانا في صلاتي الظهر والعصر. وأما الصلاة الجهرية فيصليها جهرا أفضل من كونها سرا، حتى لو قضاها في النهار فإنه يجهر بها، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم كما يصلي كل يوم. فجهر بالقراءة في قضائه. هذه رسالة وردتنا من عبد الله محمد جبار القحطاني من جدة، من المستشفى العام الجديد. يقول في رسالته بعد السلام والتحية: تعرض ابني لمرض وتنوم في مستشفى، وأنا مرافق له، ولمدة 3 أشهر مضت لم أحضر فيها صلاة الجمعة، بسبب ابني حيث أنه مريض وصغير السن، أرجو إرشادي في ذلك. ليس عليك شيء ما دام الابن محتاجا إلى وجودك معه. نعم. لأن حاجة المريض إلى ممرض مما يسقط وجوب الجمعة والجماعة عن ممرض. أما إذا كان يمكن أن يقوم بتمريضه أحد في مدة ذهابك إلى الصلاة فإن صلاة لا تسقط عنك في هذه الحال. نعم. أيضا يقول نؤدي الصلاة داخل المستشفى مع بعض المرضى في أوقاتها، ولكن بعض المرضى يصلي وهو جالس، والبعض الآخر يصلي على كرسي عربية أي جالس أيضا، هل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء، إذا اتقوا الله ما استطاعوا وكانوا لا يستطيعون الصلاة قياما فإنهم يصلون قعودا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. أيضا يقول أنا أصلي بهم وهم في حالة الجلوس وأنا قائم واقف، ما حكم صلاتي وصلاتهم؟ كلها جائزة. نعم. كلها جائزة لأنكم قائمون بالواجب. أحسنت. لكن لو فرض أن الإمام هو الذي يصلي جالسا لعجزه، نعم، فإن المشروع في حق المأمومين أن يصلوا خلفه جلوسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وإن كانوا قادرين على القيام. نعم. نعم. كثير من المرضى يؤدي الصلاة على سريره حيث لا يستطيع التحرك أو الحركة وعلى غير الطهارة، ومنهم على غير القبلة، ما حكم صلاة هؤلاء المرضى؟ ينبغي أن نعلم القاعدة العامة في الشريعة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أنه على المسلم أن يتقي الله تعالى ما استطاع، فكل واجب يجب عليه لكن بقدر استطاعته، إذا عجز عنه سقط. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهؤلاء المرضى الذين أشار إليهم الذين يصلون على سرورهم وبثياب غير طاهرة وغير مستقبل القبلة، كل هؤلاء إذا كانوا قد فعلوا ما يستطيعون من الواجبات في صلاتهم فإنما عجزوا عنه معذورون فيه، الحمد لله، غير مكلفين به ولا آثمين في تركه. لا. نعم. أحسنتم. من البقيق وردتنا هذه الرسالة من المستمع ضاوي معيض العتيبي، يقول فيها: هل هناك دعاء يقال قبل الصلاة؟ الدعاء قبل الصلاة لا أعلم فيه دعاء معينا، ولكن ما بين الأذان والإقامة موطن إجابة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ومن المعلوم عندنا جميعا أنه بعد الأذان إذا تابع الإنسان المؤذن فقال مثل ما يقول فإنه يقول بعد ذلك: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. ويدعو بما أحب. نعم. طيب شيخ، في لما يقول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، هناك بعض المسلمين يقول أقامها الله وأدامها، وبعض منهم يقول اللهم أقمها وأدمها، نريد أن نعرف شيئا عن ذلك. الذين يقولون أقامها الله وأدامها يستندون إلى حديث رواه أبو داود في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها حينما بلغ المقيم قد قامت الصلاة، ولكن هذا الحديث ضعيف لأن أحد رواته مجهول وفيه أهل وفيه أيضا شهر بن حوشب والكلام فيه معروف، وعليه فيكون في هذا القول نظر لأنه مبني على هذا الحديث الضعيف. والضعيف كما هو معلوم عند أهل العلم لا يحتج به في إثبات حكم شرعي. وأما الذين يقولون أقمها اللهم أقمها وأدمها فلا أعلم لهم شيئا يستندون عليه. اللهم إلا أن يقولوا إن هذا مثل قول الإنسان أقامها الله وأدامها، ولكن عرفنا أن حتى أقامها الله وأدامها في استحباب قوله نظر، حيث إنه مبين على حديث ضعيف. طيب، هل يجوز متابعة مقيم الصلاة فيما يقول؟ متابعة مقيم الصلاة فيما يقول مبني على هذا الحديث الذي أشرت إليه، الذي فيه الراوي المجهول والرجل المتكلم فيه، فليس فنفسي لا تطيب باستحباب متابعة المقيم ولا بقول أقامها الله وأدامها. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقاء